بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بمناسبة ليلة الختم للموسم الأول من شهري محرم وصفر لعام 1423، يعقد كل من فضيلة الشيخ الدكتور باقر المقدسي وفضيلة الشيخ حسن الجنبي ندوة بعنوان سيرة سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام ما قبل واقعة كربلاء. يعقب الندوة حوار مفتوح للإجابة على أسئلة واستفسارات المؤمنين والمؤمنات الحضور في هذا المجلس الفضيل. نرحب بالفاضل الشيخ المقدسي والفاضل الشيخ الجنبي وندعوهما مشكورين لإقامة هذه الندوة، كما ننتهز هذه المناسبة لنعرب لهما بجزيل الشكر على المحاضرات القيمة التي أقاماها في هذا الموسم، ونسأل الله أن يكتب لهما التوفيق وإياكم للمضي قدما في المشاركة في مجالس العزاء التي تقام على سيد الشهداء وأهل البيت عليهم السلام. في البداية، أفلح من يصلي على محمد وآل محمد. رحم الله من أعادها ثانية. الثالثة على حب أهل البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أحييكم أيها الإخوة الأطايب، وأحيي الأخوات المؤمنات المتواجدين في هذه المجالس والذين يشكلون عنصرا مهما في إحياء ذكرى الحسين عليه السلام، لأن المجلس الحسيني تشترك ثلاثة عناصر في إحيائه وإقامته. العنصر الأول الذين يهيئون المجلس من حيث المكان ومن حيث ما يحتاجه الحضور في المجلس وما يحتاجه الخطيب. العنصر الثاني المستمعون الكرام الذين يحضرون فيستمعون القول فيتبعون أحسنه. العنصر الثالث الخطيب الذي يتحدث إليهم. فهؤلاء الثلاثة يجب أن يتعاونوا فيما بينهم، وإذا نقص عنصر واحد منهم لا يقام المجلس. يعني إذا لم يكن خطيب فلا مجلس، وإذا لم يكن مستمع فلا مجلس، وإذا لم يكن مكان مهيأ للمجلس أين يقرأ الخطيب وأين يجتمع المستمعون؟ على كل حال، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا جميعا، أن الله سبحانه وتعالى هيأ أناسا طيبين طاهرين محبين لأهل البيت، فوفروا هذه الفرصة وهذه المآتم وهذه الحسينيات وهذه دور الحسين وبيوت الحسين، هيئوها لاستقبال المستمعين ويستقطبون الخطيب حتى يتحدث إليهم. رحم الله أولئك الذين أوقفوا هذه الأوقاف ووضعوا اللبنة الأساسية لهذه المآتم، وهذه حصيلة ما فعله أولئك الآباء والأجداد رحمة الله عليهم، ونحن نستثمر ونستفيد من عطائهم ومما قدموه لأنفسهم وقدموه لإخوانهم المؤمنين المحبين لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، كان من نعمة الله تعالى ومن توفيق الله علي أن الظروف تيسرت للحضور عندكم بعد سنوات من مغادرة الإمارات إلى الكويت. طبعا أنا من سنة تقريبا من الستينات كنت في هذا المكان، ورحم الله من مضى كان عندنا، ورحم الله سيد مهدي الحكيم الذي كان له الفاضل في كثير من هذا الذي نراه بالنسبة إلى الأوقاف وبالنسبة إلى العمارات وبالنسبة إلى المجالس وبالنسبة إلى المآتم، ولا ننسى فضله رحمة الله عليه. وكذلك الإخوة الطيبون الذين قاموا بإدارة مجلس الأوقاف وهيئوا الأمور ليستمر هذا العطاء وتستمر هذه البركة إلى يومنا هذا، وستستمر إن شاء الله، جزاهم الله خيرا. وأنا نشكر أولئك الذين ساهموا في إقامة هذه المجالس في بأي شكل من الأشكال. أما بالنسبة إلى الندوة، فتنسيق الذي جرى بيني وبين الأخ الأستاذ الخطيب الشيخ حسن أنه يتحدث عن الآيات التي وردت في الإمام الحسين عليه السلام والأحاديث الشريفة، ثم شيء من حياة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لعله الجانب السياسي عبر أيام الخلفاء الثلاثة، ثم أيام أمير المؤمنين، ثم أيام الإمام الحسن، وبعد الحسن إلى ثورته. وعلي أن أتحدث عن الجانب المعنوي في حياة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الأئمة بطبيعة الحال يريدون الاستيلاء على السلطة وعلى القوة، يعني مصدر القوة، القوة الاقتصادية، الأموال، والقوة الاجتماعية، الحكم، هذا لا بد منه. ولكن هناك فرق بين هدف الأنبياء والأولياء من السلطة والأموال، هناك فرق بين هدف هؤلاء وهدف الطغاة أو هدف غير الأنبياء وغير الصالحين. فغير الصالحين يريدون أن يستأثروا بالأموال وأن يتسلطوا وأن يستعلوا وإلى آخره، بينما أهل الخير الأنبياء والأوصياء والأولياء يريدون من الأموال والسلطة وسيلة لنشر العدل، لإحقاق الحق، لإبطال الباطل، للدفاع عن المظلومين، لإيصال الناس إلى الغاية التي من أجلها خلقهم الله سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى لم يخلقنا في هذا الكون ولم يأتي بنا في هذا الوجود لنأكل ونشرب ونتزوج ونسكن إلى آخره فقط، وإنما الدنيا مزرعة الآخرة. فبالدرجة الأولى الأنبياء والأوصياء والأولياء يشدون الناس بربهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذلك يقومون بهداية الناس تعليم الناس، تربية الناس. إذا قرأت تاريخ الأنبياء حتى الذين أقصوا عن الحكم وكذلك الأئمة، تراهم يهتمون بالجانب العلمي، جانب الثقافي، جانب التقوائي، جانب الهداية، جانب التعليم التربوي. وكل واحد من الأنبياء والأئمة عنده مجموعة من العلماء، مجموعة من التلاميذ الذين يحملون علم ذاك الإمام أو مقدارا من علم ذاك الإمام للأجيال الأخرى، للآخرين الذين يأتون. إذا تصبر تاريخ الأنبياء وتاريخ الأئمة تجد هذه الظاهرة موجودة عندهم، فيهتمون بالعلم، يهتمون بالثقافة، يهتمون بالحكمة، لأن هدفهم الأول هو هذا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. ثم الأمور السياسية والاجتماعية، إدارة البلاد، إدارة العباد، سياسة البلاد، ذاك طبعا أيضا من ضروريات أعمالهم، ولكن ليس العمل الوحيد الذي نراه مثلا عند الحكام أو عند الخلفاء أو ما شابه. إذن الحسين صلوات الله وسلامه عليه يسير على نهج الأنبياء والأوصياء، ولذا ترى مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه ليس فقط قائد سياسي أو قائد اجتماعي أو قائد عسكري، بل هو في نفس الوقت داعية الحق، مربي، هادي للأمة، معلم للناس. كان يصعد المنبر بعد صلاة الصبح فيفسر القرآن ويذكر للناس تعاليم الإسلام ويعلمهم الأحكام، ثم يمضي حتى بالنسبة إلى القضاء بين الناس أو الإشراف على القضاة وأحكامهم، وهكذا يسير في الشوارع، يسير في الطرقات، يسير في الأسواق، فيعظ الناس. وإذا كان هناك أحد عنده سؤال أو عنده حاجة أو عنده مشكلة أو عنده قضية مستعصية، فكان الإمام يحاول أن يحل مشكلته، أو إذا كان هناك سؤال أن يجيبه، وقضايا متعددة واردة في هذا المعنى. فإذن الحسين عليه السلام يسير بسيرة جده وأبيه، وقضية العلم والثقافة والورع والتقوى وشد الناس بالله تعالى من الأمور المهمة والضرورية لدى الأئمة جميعا ولدى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. فمن جملة ما أثر عن الإمام الحسين سلام الله عليه كلمات متقطعة أو كلمات حكمية قصيرة وخطب ورسائل وأدعية، بعضها مثلا أدعية طويلة، بعضها أدعية قصيرة، كلها تصب في هذا الهدف، في هذه الغاية، تعليم الناس، شد الناس بالله سبحانه وتعالى، ربط الناس بخالقهم، تعليم الناس كيفية الدعاء، أدب الدعاء، وتواضع لله سبحانه وتعالى. مثلا في بعض الروايات يقول: خرج الحسين سلام الله عليه على أصحابه يوما فقال: إن الله سبحانه وتعالى ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره. يعني هذه الظاهرة واستغنوا بعبادته عن عبادة غيره، هذه دائما وليست خاصة مثلا في العصر الجاهلي، أنه مثلا كانوا يعبدون الأصنام ويأتي النبي يعلمهم على عبادة الله تعالى، لا، حتى في العصر الإسلامي، لأنه قسم من الناس أخذوا يعبدون شهواتهم، يعبدون الدنيا، يعبدون الخلفاء حتى لو كانوا أهل جور. ومن هنا يخرج الإمام عليه السلام يوم وروده إلى كربلاء على أصحابه فيخطب فيهم قائلا: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت ديانون. فإذا هذا يشمل حتى في أيام الإسلام، يشمل حتى الحالة الموجودة عند بعض المسلمين الذين آثروا الحياة الدنيا على الآخرة، وآثروا طاعة اللئام على مصارع الكرام. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الإمام الباقر عليه السلام يقول: المراد من الشرك هنا شرك الطاعة، لأن الشرك ينقسم إلى أقسام: شرك في العبادة، ومن جملة شرك في الطاعة. يعني هؤلاء في الوقت الذي يجب عليهم أن يطيعوا الله تعالى يطيعون الظلمة، مع العلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا حديث نبوي موجود في كل الكتب الإسلامية: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع هذا كله علم بنو أمية الناس على طاعة الخليفة وتقديم طاعته على طاعة الله وطاعة الرسول، على طاعة الله وطاعة الرسول. وهذه الظاهرة مؤلمة واقعا. ولذلك الحسين عليه السلام يوم عاشورة يقول لهم: نعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالنبي محمد صلى الله عليه وآله. ثم زحفتم إلى ذريته وعترته تريدون قتلهم، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، هؤلاء قوم فتبا لكم ولما تريدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال كلمة أشبه ما تكون بآية، أنا طبعا راجعت القرآن ما رأيت هكذا آية، لكن صبها الإمام سلام الله عليه بهذا الشكل البليغ: هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. يعني قدموا طاعة العصاة، طاعة الظالمين على طاعة الله، في الوقت الذي يؤمنون بالله، يعترفون بالله، يعترفون بالنبي. وهذه ظاهرة مؤلمة واقعا. يعني لو قتل الحسين عليه السلام في مجتمع يهودي، في مجتمع مسيحي، في مجتمع مشرك، في مجتمع كافر، زين، ما كان الألم شديد إلى هذه الدرجة. أما مجتمع مسلم يعترف بنبوة جد الحسين، يعترف بما يعترف به الحسين من الآخرة والموت والحياة والنبوة والسماء والأرض إلى آخره، ثم يخرج على ابن بنت رسول الله ليقتله في وضح النهار. لاحظوا يا إخوان كلمة الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول: فإنه ذبح كما يذبح الكبش. ماذا معنى يذبح الكبش؟ يعني الآن بالشارع لو فرضنا واحد رأى إنسانا قد قبض على كبش يريد أن يذبحه، طبيعي الكبش يذبح، ما في شيء. يقول هكذا، يعني مثل ما يذبح كبش، شلون طبيعي؟ كذا قضية طبيعية. قتل الحسين عليه السلام بين ظهراني الناس في المجتمع الإسلامي، في الديار الإسلامية، وعشرات الآلاف من المسلمين وقوف ينظرون. بسيطة القضية، هكذا بهذه السهولة قتل الحسين. إنه ذبح كما يذبح الكبش، يعني أي واحد ما يحرك ساكن أصلا، كأن قضية طبيعية، كأنه مثل ما يذبح الكبش قضية طبيعية، ما تستغرب كيف يذبح الكبش ولماذا وظلم، لا شيء طبيعي. وهكذا قتل الحسين. على كل حال، فأذكر لكم بعض فقرات من دعاء الإمام سلام الله عليه، دعاء عرفة. وطبعا هذا الجانب المعنوي مهم جدا عندنا يا إخوان. يعني من جملة مأثورات أهل البيت، من جملة ثقافة أهل البيت عليهم السلام، ثقافة الدعاء، آداب الدعاء. لما يقرأ الإنسان أدعية الأئمة سلام الله عليهم يتعرف على كثير من الحقائق. يعني أدعية الأئمة ليست كما يزعم أو كما يظن البعض أنه إنسان يدعو إلهي أعطني خيرا مثلا، صحة عافية رزق أموال كذا كذا، أو ادفع عني سواء ادفع عني بلاء وانتهت القضية. أكثر من هذا شنو أكو؟ طول العمر مثلا، وسعة الرزق وهذا إلى آخره، أو دفع البلاء. أما أدعية الأئمة كلها دروس، ثقافة، علم، معرفة، يتعلم الإنسان كثيرا من المعارف الإسلامية وكثيرا من الثقافة الإسلامية والمعتقدات الرصينة الصحيحة من خلال الدعاء. مثلا يقول في أول الدعاء: الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع ولا لعطائه مانع ولا كصنعه صنع صانع، وهو الجواد الواسع، فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصنائع، لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع، جازي كل صانع ورائش كل قانع وراحم كل ضارع، منزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قاء. يعني انظر إلى البلاغة واقعا، يعني البلغاء إذا تأتي بسجع كلمتين أو ثلاث كلمات تعتبر بليغ جدا. فكيف وكله آخره العين بهص صب بهالشكل هذا يريده الإمام سلام الله عليه. مثلا من جملة كلمات الإمام سلام الله عليه لما يأتي يقول: أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي وفقت، إلى آخره. ثم يقول: أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي احتمت. أدب المناجات مع الله سبحانه وتعالى والتكلم مع الله نتعلمه من آل محمد صلوات الله عليهم. من جملة الفقرات التي يقولها الإمام سلام الله عليه في دعائه يوم عرفة يقول: أنت الذي، لاحظوا، أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجأوا إلى غيرك، أنت المونس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم، ماذا وجد من فقدك؟ لو الدنيا كلها له لم يجد خيرا، لم يجد شيئا، ماذا وجد من فقدك؟ وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا، كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من أذاق أحباءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين، ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين. وهكذا الإمام سلام الله عليه يتحدث عن الحب الإلهي وكيف أن الإشراقة الإلهية، إشراقة المعرفة، أشرقها الله تعالى في قلوب أوليائه فعرفوه ووحدوه. ثم نتيجة لمعرفتهم بالله تعالى أحبوه ولم يحبوا سواه ولم يرجعوا إلى غيره. في المنجد كتاب المنجد لما يتحدث عن رابع العدوية يقول أول من أدخلت الحب الإلهي في العرفان الإسلامي. طبعا عدها أبيات من الشعر وكلمات في الحب الإلهي، لكن إذا رجعنا نحن إلى أدعية الأئمة، دعاء الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، دعاء الإمام الحسين، أدعية الإمام زين العابدين، فترى الحب الإلهي طافحا على فقرات الدعاء. حتى الإمام زين العابدين عنده دعاء خاص أو مناجات خاصة باسم مناجات المحبين. كيف تكون رابعة العدوية أول من أدخلت الحب الإلهي في العرفان الإسلامي؟ لم يسبق أهل البيت سابق في كل التعاليم الإسلامية والتعاليم الطيبة. والحسين سلام الله عليه يؤكد على الحب الإلهي وعلى المعرفة الإلهية. طبعا هذه الإشراقة التي يشير إليها الإمام سلام الله عليه في مناجات أمير المؤمنين الشعبانية موجودة أيضا. ولا ننسى أن كلمة الحسين التي ذكرناها أولا، إن الله سبحانه وتعالى ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره. لأن المحققين من الفلاسفة الإسلام وعلماء الإسلام يقولون الطرق إلى الله متعددة، من جملة الطرق طرق العلم، واحد يدرس يتعلم ويعبد الله تعالى ويحصل على معرفة الله سبحانه. هناك طريق آخر، طريق الإشراق، طريق العرفان، يعني الإنسان يفتح قلبه لله تعالى والله سبحانه وتعالى يضيء له قلبه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فتحصل عنده إشراقات وانكشافات. وعن هذا الطريق يتعرف على الله سبحانه وتعالى ويعبد الله تعالى وتنكشف له كثير من الحقائق. على كل حال، المراد من العرفان ليس التصوف المنحرف، بل المراد منه السلوك إلى الله وعرفان الله بالطريق الصحيح الذي سنه الله والرسول، ويسير وفق القواعد العلمية والقواعد الإسلامية الصحيحة. لأنه هذا هم شيء صار فيه انحراف، فيعتبرون القطب مثلا هو الذي يعلمهم بعض الأدعية من عند نفسه، أو يقوم ببعض الفعاليات الكثير منها لا تتفق مع روح الإسلام. بينما العرفان الإسلامي الصحيح هو الذي يسير وفق طريقة أهل البيت، فلم يكن أحد أعبد من محمد وآل محمد في زمانهم صلى الله عليه وسلم. رسول الله أعبد الناس وأعرف الناس بالله، يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت. وأمير المؤمنين أعبد الناس إلى درجة أن الإمام زين العابدين عليه السلام على كثرة عبادته وقيامه وصيامه كان يأخذ صحيفة الإمام أمير المؤمنين فينظر إلى فعاليات الإمام أمير المؤمنين ثم يضعها من يده ويقول: ومن يقدر أن يقوم بما كان يقوم به علي؟ إلى هذه الدرجة. وهكذا بقية الأئمة، نحن نؤمن ونعتقد أنهم أعبدوا الناس، وعبادتهم عبادة واقعية، عبادة عن معرفة، عن علم، عن دراية، لا عبادة السذج، لا عبادة البسطاء، وإنما هي عبادة مقبولة ومئة بالمئة على الطريقة الإسلامية الصحيحة. على كل حال، أعتقد أن وقتي انتهى ولا أستطيع الحديث أكثر من هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق لنتعرف أكثر فأكثر على حياة أئمتنا، وخصوصا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، ونستفيد الآن من كلمة الأخ الخطيب الشيخ حسن حفظه الله. شكرا جزيلا للأخ الخطيب الشيخ حسن على كلمته. إخواني الكرام، كنا نود أو لو كانت الأسئلة تحوم حول المواضيع والمحاضرات التي ألقيت في هذه الأيام من أول محرم إلى يومنا هذا، أو بالإضافة إلى ذلك أسئلة تحوم حول نهضة الحسين عليه السلام، ولا يتخللها أو لا تتخللها أسئلة أخرى لا ترتبط بالندوة، أسئلة فقهية مثلا لا ترتبط، مثلا مرة تكون بعض الأسئلة مرتبطة، مثلا الصلاة على التربة الحسينية فيها قضية الحسين واسم الحسين، وإن كانت هي قضية فقهية، سؤال فقهي، لكن في نفس الوقت يرتبط بموضوع الحسين عليه السلام. لكن قضايا في الميراث وقضايا في أشياء أخرى، هذه طبعا وسائل متعددة موجودة، الحمد لله علماء موجودين عندكم، ورسائل عملية تستطيعون أن تستحصلوا على الجواب. باعتبار أن وقتنا ضيق والأسئلة كثيرة، فنحن نقدم الأسئلة الأهم فالأهم أو الأولى فالأولى. السؤال مكرر يقول: لماذا وجبت الصلاة على التربة الحسينية دون غيرها؟ وآخر يقول: لماذا يصلون الشيعة على التربة؟ أولا، لماذا وجبت الصلاة على التربة الحسينية؟ يعني هذا التعبير غير صحيح، لأنه نحن عندنا أيها الأخوة الكرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وهذا حديث معروف عند جميع الفرق الإسلامية: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أو مسجدا وطهورا. أما طهور الأرض باعتبار من جملة المطهرات، يعني الفقهاء لما يذكرون المطهرات الماء، الشمس، والإسلام، ومن جملتها الأرض، طبعا ليس معنى هذا أن الأرض تطهر كل شيء، تحت العصا مثلا وتحت الحذاء وأمثال ذلك، يعني في محل خاص لا في سعة الماء. وأما مسجدا، المسجدا أو مسجدا، خصوصا مسجدا يقرأ أكثر، يعني محل السجود، لأنه في الأصل السجود على الأرض. الفقه الشيعي يذهب إلى أن السجود على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رؤية يصلي على الأرض، أنواع الأرض، طبعا أنواع الأرض يعني الأرض البكر، أرض التي ما استحيلت إلى مثلا طابوق، ما استحيلت إلى اسمنت، ما استحيلت إلى شيء آخر، وإنما أرض بكر أو أرض تسمى أرض. وكان يصلي على الحصات، كان يصلي على الرمل، كان يصلي على التراب، وحتى إلى درجة هناك روايات موجودة عند كل المسلمين أن الصحابة الكرام في بعض المواضع والأماكن والأوقات الحارة كانوا يأخذون الحصات فيضعونها في أيديهم حتى تخف حرارتها في أيديهم، يعني البدن يأخذ من حرارة الحصات حتى إذا سجدوا يسجدون عليها، على الحصات. ثم كانت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حصيرة كان يسجد عليها، ولهذا استدل الفقهاء، فقهاؤنا، على أن السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت مما لا يؤكل ولا يلبس، يعني قشر البرتقال مثلا يجوز السجود عليه، لكن لب البرتقال لا. الحشائش، الأوراق، أوراق الأشجار التي لا تؤكل، يعني لا يأكلها الإنسان، يجوز السجود عليها، يجوز السجود عليها. وأفضل السجود السجود على الأرض، وأفضل أفضل الأرض أنواع الأرض طبعا أرض مرمر، مرمر من الجبل، مرمر الأصلي، لا مرمر المعمل المصنوعي، لا مرمر الطبيعي من الجبل يجوز السجود عليه. وكل أنواع الأرض، زين، تراب، رمل، طين، حصى وما شابه، ولكن السجود على التراب أفضل، يعني إنسان يعفر جبينه لله تعالى أفضل. وطبعا الأراضي تختلف، يعني هل أنت تعتبر مثلا أرض الصومال مثل أرض مكة مثلا؟ يعني هل تعتبر مثلا أرض نيويورك مثلا مثل أرض المدينة؟ حتما الأراضي تختلف في الفضيلة، فكلما كانت الأرض لها فضيلة أكثر كان الثواب أعظم. ويقول العلماء بأن أرض المدينة أفضل الأراضي لأنها ضمت جثمان سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن أرض كربلاء يؤكد على السجود عليها، على التربة، لأن الحسين بضعة من رسول الله، حسين مني وأنا من حسين، هذا واحد. وثانيا التأكيد على قضية كربلاء، كأن الأئمة عليهم السلام يريدون أن يجعل الإنسان المؤمن دائما قضية الحسين نصب عينيه، يشرب الماء يتذكر الحسين، ينظر إلى التربة، تربة الجهاد، تربة الشهادة، هذه التربة التي سفكت فيها دماء أهل البيت، أو عليها دماء أهل البيت ودموع أهل البيت، من أجل الله، من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل حفظ دين الله. فهذا شعار دائما لازم يكون نصب عين الإنسان المؤمن. وطبعا يجوز للإنسان أن يصلي على غيره، هذا الذي يصلي على غير الأرض وما أنبتت يجب أن يقدم دليل، يجب أن يقدم دليل، وإلا فنحن على الأقل على الاحتياط الشرعي، يعني احتياطا رأينا النبي يصلي على الحصير وهو نبات لم يؤكل، ويصلي على الأرض أنواع الأرض، فلا بد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يجوز له الصلاة على السجاد، الصلاة على الفراش ما شابه، عنده فراش كثير وعنده عباءته وعنده ما شابه، ليش ما صلى عليه؟ وهكذا بالنسبة إلى البقية. كان عندنا صديق في البصرة جرى حديث، أتذكر في الستينات جرى حديث معه، قال كان نحن كان عندنا ما يسمى بالمصباح، نأخذ طينة طويلة فنسجد عليها مثل بعض التراب الطويلة، حتى نضع جبهتنا جبيننا وأنفنا مستحبة. هذا شيء موجود، طبعا هذا أفضل السجود على التربة الحسينية أفضل، وإن كان يجوز السجود على غير التربة الحسينية. ونحن نسير على يعني الشرع الإسلامي، على الطريقة الإسلامية، و غيرنا هم عنده لابد أدلته. على كل حال ولكل دليله، نسأل الله سبحانه وتعالى قبول الأعمال. وليس معنى هذا أنه نوجب السجود على التربة، لا، مستحب السجود على التربة الحسينية، وفي بعض الروايات السجود على التربة الحسينية يخرق الحجب السابع، يعني حجب النور، فيسبب هذا قبول العمل، ونسأل الله تعالى قبول الأعمال. زين، السؤال الثاني ورد في كتاب معالم المدرستين الجزء الثالث، في ذكر حادثة عاشوراء يقول بشكل مختلف عن مقاتل المعروفة، أذكر شيء واحد فقط، حيث يذكر أن بعد انتهاء حادثة الطب كان عدد القتلى من جيش ابن سعد 85 شخص فقط. بالنسبة إلى عدد القتلى بين مكثر وبين مقل، فبعضهم يذكر 8000 القتلى، وبعضهم يقلل فيقول 85، ولعله خير الأمور أوسطها، لا هذا ولا ذاك، لأنه كلاهما متطرفان في ذكر عدد القتلى، لأنه روايات عندنا على أن علي الأكبر نفسه بين 200 إلى 250 قتلهم، القاسم نفسه في الخوارزمي مقتل الخوارزمي يذكر 35 قتل على صغر سنه، والحسين عليه السلام لا نريد أن نذكر آراء متطرفة أنه آراء صاحب أسرار الشهادة رحمه الله بأنه مثلا قتل 10000 أو 12000 أو 40000 أو 400000 في بعض الروايات، لا، لكنه يذكر المسعودي أنه قتل 1800، وابن شهراشوب يذكر 1950. على كل حال قضية خبر، وهكذا تقديرات ربما تكون غير دقيقة إلا إذا وصلتنا من معصوم، إلا إذا وصلتنا من جهة نعتمد عليها 100%. انظر إلى الصحفيين مثلا لما تخرج مظاهرة، مثلا واحد يقول مثلا 5000، واحد يقول 50000، واحد يقول 500000، وكل واحد ونظرته، واحد يلبس منظار وسيع وكبير فينظر الناس كثرة، واحد ينظر الناس أقل، والله هو العالم. قضية العدد القتلى لا أثر له في موضوع الكتاب أو في موضوع عظمة أهل البيت وشجاعة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. وسؤال آخر، وهو يقول البعض يشكل علينا في مشروعية اللطم على الصدر أثناء إقامة الشعائر الحسينية، فهل لكم أن تبينوا لنا مشروعية اللطم، مع العلم أن الكثير من الشباب لا يشاركون في اللطم لعدم اقتناعهم بمشروعية هذه الشعيرة؟ لاحظوا يا إخوان، هناك حديث وارد عن معاوية بن وهب أحد أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول الحديث: كل جزع مكروه إلا الجزع على الحسين. تفتوا جيدا، اختلف العلماء بالنسبة إلى معنى الجزع ومقدار الجزع. يعني مثلا هناك رواية يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه بعض المؤمنين فيقول له: هل تزور الحسين عليه السلام؟ مختصر طبعا مضمون الرواية، يقول له: لا. قال: لماذا؟ قال: لأنه أنا رجل معروف والدولة تعارض هذا المعنى ولا أحب أن أسقط الدولة. قال: زين، تذكر الحسين عليه السلام؟ طبعا أيام العباسيين، تذكر الحسين عليه السلام؟ قال: نعم أذكره وأتألم وأبكي ويظهر الجزع علي. قال: كيف؟ قال: ذاك اليوم كل متأثر أكون. فالإمام شكر له سعيه ودعا له. لاحظوا مثلا هنا تحدث عن الجزع بأنه مثلا يظهر كإنسان حزين كئيب، يظهر عليه هذا التأثر حتى عيال البيت ينظرون إلى هذه الظاهرة، هذا يعتبر من الجزع. عندنا بعض النماذج مثلا بالنسبة إلى اللطم، زين، أنه ورد في بعض قضايا كربلاء مثلا ابن طاووس لما يتحدث عن وصول خبر مسلم بن عقيل سلام الله عليه إلى الحسين وأهل بيته، كأنه يذكر أن ارتج الموضع بالبكاء والعويل وسالت الدموع كل مسيل. السال عويل يعني مرة بكاء فهو بكاء طبيعي، لكن عويل يعني حركة غير طبيعية بالنسبة للإنسان. هذا ظاهرة من ظواهر الجزع، لما يذكر الأربعين يذكر بعض أرباب المقاتل الأربعين، فهناك يقول أن نساء أهل البيت اجتمعنا هناك وأخذنا باللطم والبكاء، أو أن الإمام زين العابدين كان حاضرا في كربلاء عند الدفن ظاهرا في على مسمع ومنظر ظاهرا هكذا، الله أعلم بالموضوع. يقول فاجتمعنا الأسديات ولطمنا الصدور وبكينا على الحسين. بطبيعة الحال هذا نوع من أنواع الجزع، يعني الإنسان لما يتألم من شيء فيظهر هذا التألم بأشكال مختلفة، والناس مختلفون، واحد يكتفي بالبكاء، واحد يكتفي بالحزن، واحد لا يكتفي إلا أن يزعج بدنه مثلا. يعني في رواية موجودة مسلم الجصاص يقول كنت أشتغل بناء، هذا كان في قصر الإمارة، فسمعت ضجة فسألت، قالوا الآن يؤتى برأس الحسين وأهل بيت. يقول فجيء برأس الحسين، يقول حصلت فترة فمضيت وحدي وأخذت أضرب رأسي وصدري، وجود في مقتل سيد المقرم وغيره يذكر المقتل. هذه ظاهرة موجودة، الإنسان يتألم فيظهر ألمه أو يخفف عن ألمه بمظاهر مختلفة. طبعا الفقهاء يذكرون على أنه هذا من مظاهر الحزن وجائز ودليل الحب ومو واجب، واحد ما مقتنع بالفكرة لكن لا يعارض الآخرين، بس شنو بشرط أن يكون اللطم لطم طبيعي ومعقول. يا أخي البعض يسيء التصرف بالنسبة إلى قضايا أهل البيت وقضية الحسين، يعني مثلا يلزم موس ويضرب صدره أو يضرب صدره أكثر من اللازم، لأنه عندهم قاعدة الإضرار، إذا كان هناك إضرار بالنفس حرام، وإذا هو رجل يتحمل وما يرى هذا إضرار ذاك إليه. أحيانا بعض الأعمال، لاحظوا يا إخوان، أحيانا بعض الأعمال قد هي في الأصل شرعية جائزة، لكن التطرف فيها يقلبها إلى شيء منكر. الله يحفظ السيد القائد الخامنئي حفظه الله، إنما الذي أثاره وخطب خطبته تلك لأنه مع الأسف الشديد بعض ناس خرجوا عن طور العدل وطور المعقولية في بعض الشعائر. فمثلا بعض الناس كانوا يأتون إلى صحن الإمام الرضا، فإذا وصل إلى الصحن يقع على الأرض ويمشي على رجليه ويديه وينبح كالكلب، أنا كلب الإمام الرضا. هذه طبعا فلسفة سخيفة واقعا، أن الإنسان يذل نفسه إلى هالدرجة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ما الفائدة من هذه الحركات الصبيانية الجاهلة؟ أو أنه إذا وصل إلى صحن الإمام رمى بنفسه على الأرض يسحب على خده وعلى صدره وجلدة خده، ما الفائدة من هذا؟ خذ بيد إنسان ساعده، قدم خدمة للمجتمع، تنهى الأفكار هذه السخيفة، هذا تشويه لفكر أهل البيت، لمدرسة أهل البيت. أو بعضهم يضع في صدره طبعا ثقلا، هذا الشلاب شي يسمون اللي يصيدون به السمك، يبقى يخليه هنا ويخلي به ربع كيلو أو نصف كيلو، يمشي هكذا ويسق صدره، بس نتيجة من هذا شنو؟ إذا أعطينا لحانا بيد العوام لا يعرفون ماذا يعملون. ما هي النتيجة؟ من قال لك أن هذا شيء جائز؟ من قال لك هذا شعار؟ تطرف في هذه الأمور غير صحيح، خصوصا في عالمنا الحاضر، في زماننا يمكننا أن نقدم خدمات جليلة باسم الحسين عليه السلام. جزى الله خيرا أولئك الذين قدموا دماءهم لمن يستحق أو لمن يحتاج إلى الدم باسم الحسين عليه السلام. خدمات نقدمها باسم الحسين. أما اللط شعار صار عندنا، بس بشرط أن يكون لطما معقولا هادئا طبيعيا وليس فيه إضرار بالنفس ولا فيه إضرار بالمذهب، تشويه سمعة المذهب، لأن ربما يسبب إضرار بالمذهب، ويجب أن نحتاط، خصوصا زماننا ليس زمانا مثل الزمان السابق أنه في حسينية في مسجد في مكان يلطمون وانتهت القضية. الآن الصور تخرج في الصحف في الانترنت، تخرج في الفضائيات، فإذا كان هو الإنسان يقدر هذا تقدير الموضوع بعد بيد الإنسان نفسه، حكم معلوم التقدير بيد الإنسان نفسه، فيجب عليه على الإنسان أن لا يكون سببا لتشويه سمعة الشيعة ومدرسة أهل البيت عليهم السلام وسمعة الحسين سلام الله عليه، مع الاحتفاظ بمظاهر الحزن، مع الاحتفاظ بمظاهر المصاب، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. ونسأل الله تعالى أن يثيب الجميع، لأنه أحيانا يا أخي الإنسان خصوصا في ساعة الحزن قد يخرج عن طوره، إذا خرج عن طوره من حيث لا يشعر، يعني لا يستطيع أن يتمالك على نفسه، معذور بسوي لأنه ليس بيده. فعلى كل حال نسأل الله أن يوفق الجميع لخدمة الحسين، خدمة أهل البيت، الخدمة التي فيها حفظ شعار أهل البيت وحفظ كرامة أهل البيت. نعم فقية خليها الساعة تبع على طرف شيء جديد. طيب سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. آية التطهير هي جزء من آية تتكلم عن نساء الرسول، فما تفسيركم لهذا؟ مع الجواب عنه، بل الجواب عنه يأخذ وقت طويل، لكن اختصارا أن أولا ترتيب القرآن الكريم الموجود عندنا ليس مرتب بحسب النزول، وهذا أمر متفق عليه عند جميع المسلمين، لذلك يوم تقرأ سورة تشوف أنها سورة مكية وآياتها مدنية، آية إلا آيتين وهكذا. واختلاف الضمير في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم، بينما كانت الآية تتحدث عن نساء النبي بنون النسوة، وغيرها من الأمارات الواضحة التي تدل على اختلاف المخاطب بين آيات النساء وبين آية التطهير. وما بقي عندي كلها أسئلة فقهية نقرأها على سبيل عدكم غيرها، وإلا نقرأ ذور بسرعة مستعجلة من خلال. العباس عليه السلام آخر من قتل مع الإمام الحسين، لماذا أعطي أول ليلة في أبناء بني هاشم؟ هذا القرار يعطي تصور لدى البعض بأن العباس أول من قتل في بني هاشم، خصوصا الجيل الجديد الذي لا يعي كثيرا هذه المصيبة. لا، إن شاء الله يعي إذا حضر إلى المآتم واستمع إلى الخطباء يتحدثون عن أن العباس آخر من قتل ولم يبق مع الحسين أحد، وأن علي الأكبر عندما قتل كان أول بني هاشم، أمر بني هاشم أن يحملوا علي الأكبر، يعني كان الأكبر مو الأخير، الأول. أما لماذا كان العباس أعطي اليوم السابع؟ هناك بعض الآراء، يمكن أننا تطرقنا لهذا الموضوع ليلة السابع من المحرم، أن هناك بعض الآراء ترى أن حركة السقاية كانت في اليوم السابع من المحرم. حركة السقاية بأن جمع العباس مجموعة من أنصار الإمام الحسين وحملوا قربهم وذهب بهم إلى المشرعة، فاستسقوا الماء وحملوا الماء إلى مخيم الإمام الحسين. هذه حركة السقاية كانت يوم السابع. فتخليدا لهذه الحركة اصطلح العلماء والخطباء والشيعة أن يجعلوا اليوم السابع لأبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. تفضل. على التطبير تتحدث ما تقريبا. هناك سؤال، هناك روايات تترحم على المختار، وهنالك روايات بأن المختار استأثر بأموال وحقوق ولم يسلمها إلى السجاد عليه السلام، فما هو رأي سماحتكم؟ بالنسبة إلى المختار، أولا المختار يشكر على عمله مهما كان هدفه، يعني استجاب الله دعاء الحسين على يده، كان الحسين عليه السلام قد دعا عليهم بأن يسلط عليهم غلام ثقيف، اللهم سلط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأسا مصبرة، إنه لا يدع أحدا إلا ويقتله، أو بهذا المعنى. فهو قتلة الحسين عليه السلام. ثم بالنسبة إلى المختار، نرى روايات وردت عن أهل البيت عليهم السلام تترحم على المختار، مثلا ابن المختار يدخل على الإمام الباقر سلام الله عليه، فالإمام الباقر يترحم على أبيه على أنه قتلتنا وقسم الأموال فينا إلى آخره. السيد بحر العلوم، سيد محمد مهدي بحر العلوم، رئيس الطائفة في زمانه رحمة الله عليه، هو الذي أخرج قبر المختار، عين مكانه، إن شاء الله تمضون تزورون الكوفة، مسلم بن عقيل عليه السلام، إلى جنبه قبر المختار، والآن له ضريح وله قبر معروف والناس تزوره وتترحم عليه. وطبعا حركة هذا العالم الجليل دليل على اقتناعه بعظمة هذا الشخص وبفضله. بالإضافة إلى هذا، أنه انظروا يا إخوان، لماذا ربط المختار قضيته بمحمد بن الحنفية؟ لماذا لم يربط قضيته بالإمام زين العابدين سلام الله عليه؟ لأن الأئمة عليهم السلام يحتاطون ويتورعون عن كثير من الأشياء حتى بالنسبة إلى أعدائهم، فلو كان الأمر بيد الإمام زين العابدين لما قتل هذه المقتلة ممن قتل الحسين عليه السلام. ورأى المختار بذكائه، عرف على أنه إذا أراد أن يطبق أوامر الإمام زين العابدين فلا يستطيع أن يفعل شيئا. ثم الإنسان يحسن إلى البشر، يحسن إلى الإنسان الذي يستحق الإحسان، أما هؤلاء خنازير، يعني هذا الذي يحرق بيوت أهل البيت، هذا الذي يمنع الطفل حتى من قطرة ماء، هذا الإنسان الذي يهلك الحرث والنسل، وبشر هذا. ولذلك تعبير الإمام الحسين عليه السلام عن هؤلاء عسلان الفلوات، يعني ذئاب ذول، فذئاب منطق المعصوم ما يتمالم ويا هؤلاء. جيب الشمر ونقط له ماي وخلي على القبلة والزم السكينة هم عدها تمام خاب تاذي، هذا مو حكي، هذا الطيب يد المختار، قطع يديه وذبه بالنار خلاص، ذبه في الدهن المغلي خليه يروح الموتى، لان هذول مو ناس بشر الذي واحد يعاملهم معاملة حسنة. فشاف هو ارتباطه بالامام راح يعني صعب على الامام اموره، هو هم تصعب الامور عليه، فربط نفسه محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية بطل، قال له احرقهم، شو تريد تسوي سوي، مو معصوم وما عندها الاعتبارات الموجودة عند الإمام زين العابدين. ثم هو كان على حال طيب مع الإمام زين العابدين، هذا الخبر المعروف على أنه بعث جارية مع أموال إلى الإمام زين العابدين، والإمام تزوج الجارية فولدت زيد، زيد الشهيد. لو كان حركته غير صحيحة ولو كانت الأموال هذه غير صحيحة ما كان الإمام يأخذها ولا يقبل الجارية زين. بالإضافة إلى أنه معروف دعاء الإمام زين العابدين له، دعاء الهاشميات له بأنه ما اختضبت هاشمية ولا اقتحلت بعد أبي عبد الله الحسين، إلى أن بعث المختار برأس عبيد الله ابن زياد إلى الإمام زين العابدين، وإلى أن قتل عمر بن سعد، ذول رؤساء. فإذن يعني المختار ابن أبي عبيدة الثقفي رجل بطل، وإحنا لا ننتظر منه أن يكون معصوما. ثم لا تنسى التاريخ، أن التاريخ أكثره كتب على أو بأيد غير علوية وغير مأمونة، فبنو أمية كانوا يضجون من المختار بن أبي عبيدة الثقفي، ولذلك حاولوا تشويه سمعته، حاولوا تشويه سمعته، فجزاه الله خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوضه عن عمله. هناك سؤال يقول في مقتل الحسين عليه السلام توجد مقولة للإمام الحسين للشمر، يا ابن البوال على عقبه، فهل يمكن أن يكون هذا القول صحيح، وخصوصا أن القرآن الكريم يقول ولا تنابزوا بالألقاب؟ أولا كلمة ليست للحسين، كلمة كانت لزهير بن القين لما خطب خطبته وعارضه الشمر بن ذي الجوشن، قال له أبرمتنا بكثرة كلامك، أبرمتنا ضوجتنا، قد تحكي؟ فالتفت إليه قال يا ابن البوال على عقبين، ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة. يعني أنت تتصور أن الشمر كان أبوه فرد إنسان مقدس، واستشكل أنه تقول بوال، بوال على عقبين يعني البعير، يا ابن البعير، سهلة هذه، يعني البعير يبول على عقبه يقولون. فهي الكلمة ليست للحسين ولا فيها تنابز هم بالألقاب، لأنه يستاهل ويستحق أكثر من هذا. على كل حال يقول إن بعض الناس يقولون إن البكاء على الحسين واللطم حضور مجالسه يدخل الجنة بدون حساب حتى لم يصلي، لو لم يصلي ولا يصلي لم يصلي. من العلماء يقول هذا؟ أنا قضية الجهال لا فائدة في كلامهم ولا أثر لكلامهم. إذا الإمام الصادق عليه السلام يقول في آخر ساعة من حياته لما جمع أهل بيته قال لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته.